الحارث هذا شو ترجم الحارث هذا شو ترجمته كفائد الآن؟ يعني هو مصري مثل ابن لهيعة لكنه ثقة، لكن هذا مثال يعني ما بيهمنا أن نقف عنده. اي نعم، لكن أنا كنت أود أعرف شو الإشكال اللي بتقول أنه أحيانا يشكل علينا. لا هي شيء جيد، الآن يعني احنا استفدنا هذه فائدة من ضمن الأمور التي نريدها. نضرب شيخي مثال الآن، يحضرني أنكم حينما يكون في السند راو ضعيف كابن لهيعة، كمثلا حديث مثلا في أبي داود جاي الحديث في السند فيه ابن لهيعة، فلما تخرجون الحديث تقولون رواه أبو داود من طريق ابن لهيعة، ولم تتكلموا أو لم تذكروا شيخ أبي داود وشيخ شيخه. طيب شيخ، ولا عبرة في الرواية إلا بالحجة واليقين. لا، اليقين لا تستعمل هنا. أيوة. هذه